أصير إليه. والقاعدة الشرعية أو الفقهية كما هو الأصح أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فحده العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي، فيحدد بالعرف. ومعلوم عند الناس الآن أن الإنسان إذا تقدم من المسجد إلى اتجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وسلم عليه كل من يقول هذه زيارة، ولهذا يقول المزورون تعال نزورك، صح ولا لا؟ إذن فهي زيارة. وعليه فإني أرى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تزوره، وإن كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أن المرأة تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سنة لها كحال الرجل. واستفدنا من الحديث الأول والثاني أنه ينبغي لزائر القبور أن يكون على جانب من الخشية والتفكر والتأمل، لا يزور المقبرة وكأنما زار حفلا يضحك نعم ويتكلم بأمر الدنيا. ولهذا كره أهل العلم لمتبع الجنازة أن يتكلم بشيء من أمور الدنيا، أخاف من مؤذنني. بل الذي ينبغي أن يكون إنسان خاشعا متذكر الآخرة. وفي الحديث الصحيح الطويل المشهور حديث سمرة أظن بن جندب قال جلس النبي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن البراء بن عازب البراء بن عازب خرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، كأنما على رؤوسنا الطير يعني أنهم قد خفضوا رؤوسهم ولا يتحركون في حالة خشوع. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة. نعم نعم نعم يعني هو ما يصل إلى الشرك الأكبر، ما يصل إلى الشرك الأكبر. نعم هو الشرك من حيث أنه إثبات سبب لم يجعله الشارع سببا، نعم هو من هذه الناحية نوع من الشرك. قلنا أن هذا لعن نعم إذن ما هو تخصيص؟ نعم إلا في حديث صلى الله عليه وسلم لعن شيئا. نعم. يجوز أقول للناس صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا أو لا يجوز؟ تقول لعن أشد. يجوز نقول نهى؟ تقول لعن؟ نقول لعن. لا. نقول نهى عن. لا لا هذا أبلغ. اللعن أبلغ متضمن للنهي لكنه أبلغ منه. ثم كما قلنا أيضا اللعن هنا للنساء والنهي الأول عام للرجال والنساء، فليس هذا هو هذا. يعني باللعن. بارك الله فيك. لا شك أن اللعن إذا لعن الرسول عن شيء أنه ناهي عنه بلا شك متضمن للنهي، لكن اللعن أشد. يعني لو أقول نهى الرسول عن زيارة النساء للقبور كنت مخطئا في هذا لأن قصرت دلالة الحديث، بل يجب أن أقول لعن، فاللعن أشد من النهي لأن النهي كما تعرف قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم وقد يكون نهي للإباحة أحيانا، لكن اللعن ما يحتمل إلا اللعن. وأيضا العلماء متفقون على أن مجرد النهي لا يجعل الشيء من الكبائر، مجرد النهي، واللعن يجعله من الكبائر. عائشة تسكت الصحابة نعم يعني في وعن كلامها وفعلها نعم، والأمر محتمل أنه ناسخ وغير ماسخ نعم، يدل على أنه من قال لك أن الصحابة كلهم 124,000 كلهم حاضرين عائشة عند فعلها يا أخي؟ لا لا لا هذا غلط، هذا لا شك أن بعضهم يعني اطلع على هذا، هذا غلط يعني ما في شك. اللي معها اطلع عليه واحد أو اثنين من 124,000 يمكن. نعم. الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري. ثم أنا قلت لك ما نحتج بعائشة ولا بغيرها ما دام عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي ما يمكن. لا نعم قلت لك في احتمال انه اذا مرت بدون زياره, وهذا هو الجمع بينه وبين حديث ابي هريره لا عن زياره القبور, يقول هذه المراه اذا جاءت مثل مارة بالمقبره تسلم عليهم, تقف وتسلم كما قال رسول الله عائشه. كيف عرفت انها مرت لم تقصد جمع بين حديث الرسول اللي قال له قولي كذا هو اللي لا عن زائرة القبور أليس هو؟ يعني قولي لهم هكذا قولي قالت ماذا أقول لهم؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فهمت؟ ولا في إذا زرت. فنحن نقول الذي قال هذا هو الذي لا عن زائرة القبور, كيف نجمع بين قوله لعائشة وبين لعنه؟ يقول نجمع بينهما إما أن يحمل قوله لعائشة على الدعاء المطلق, أو يحمل على أنها امرأة مارت في المقابر بدون قصد الزيارة وقالت هذا وسلمت عليه. نعم أبدا هذا غلط, اللي بالشرح غلط, يعني أنا رجع صحيح مسلم بنفسي ما هي فيها إذا زرت متعلقة بقصة إنها تبعتهم. نعم هي ما فيها غير نعم نفس القصة. بالنسبة للدعاء معروف أنه مستجاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يا رب. نعم. من عبد الرسول ولم يعبد قبره, يعني ما جعل وثن سورة الرسول صلى الله عليه وسلم كسورة قوم نوح يعبد, هذا على على على ما نراه وعلى ما يراه ابن القيم. وبعض العلماء قال لا, إن الرسول ما أجيب بهذا, ما أجبت دعوته, لأن الله تعالى سبق علمه سبحانه وتعالى أن هذه الأمة سوف تركب سنن من كان قبلها, ومنه عبادة الأوثان. ولكن الراجح عندي والله أعلم ما ذهب إلى ابن القيم أن الله أجاب دعاءه. نعم. بالنسبة للطهارة الأربعة الأخرين, أما أنا يا أخي أرى أن ما دل عليه الدليل فهو مذهب الفقهاء الأربعة, لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله وجزاهم خيرا كل واحد منهم يقول بلسان المقال أو الحال إذا صح الحديث فهو مذهب, واضربوا بقول أرى الحائط. فمذهب الأئمة الأربعة من حيث القاعدة العامة أنه متى صح الحديث فهو مذهبهم, وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور فمذهبهم جميعا أن زائرة القبور ملعونة, لكنهم يختلفون في الفهم أو يختلفون في العلم, قد يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ الآخر. لاحظوا مرت علينا من قبل أن العلة إذا لم تكن منصوصة فإن الحكم لا يتغير بتغيرها, بل يبقى الحكم ثابتا. أما العلة المنصوص عليها فنعم إذا زالت إذا فقدت فقد الحكم. شكرا الله. نعم. أنا قد تروح هذا الصحيح سيء عند قبل والليل في حديث عنه يعذب. نعم سيأتينا إن شاء الله قريبا. قال وعن أبي سعيد الخدري, هذا موت الدرس اليوم, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة, أخرجه أبو داود. لعن النائحة, ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله, واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقول النائحة هناك نوح وندب, فالندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت, هذا الندب, ولكن ويقترن بواو الندبة فتقول وسيدة وكذا وكذا وتذكر الأوصاف التي هي محاسن لهذا الميت. وأما النوح فإنه البكاء برنة تشبه نوح الحمام, ونوح الحمام معروف لكم جميعا. فهذه هي النياحة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة لأن النائحة يدل فعلها على عدم الصبر على قضاء الله وقدره، ولأن النائحة تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك، ولأن النوح أيضا يكون أحيانا سببا للطم الخدود وشق الجيوب وذر التراب على الرؤوس أو التمرغ على الأرض وما أشبه ذلك. فلأجل هذه الأمور الثلاثة لعنت النائحة، لعنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما المستمعة فهي التي تجلس عندها لتستمع إليها، وليست المستمعة هي السامعة، سامعا مارة سمعت ولا عليها أثم، لكن المستمعة تجلس نعم تستمع إلى هذه النائحة، فإن شحذتها زيادة صارت أشد. تسمع تنوح تقول يا قلبي قلبه نعم الله يرحم الحال وما أشبه ذلك، فإنها تزداد والعياذ بالله. وهذا يوجد كثيرا من في أحوال النساء الآن، يوجد كثير يجتمع النساء كثيرة هم من يبدأ هذه تنوح ولي تلقق له ثم يبتل يصيح كل النهار، هذه يجدد المصيبة ولا يمكن أن تزول عن قلب المرء. كلما ذكرت هذا الاجتماع ولو بعد حين تجد أنها تحس بهذه المصيبة. فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستمعة. طيب السامعة، مثل أن تمر امرأة إلى جوار بيت ينوح أهله وتسمع النوح، أو الجيران يسمعون النوح لكن ما يستمعون، هل تدخل في اللعن ولا لا؟ ما تدخل في اللعن، لأن السماع لا يؤخذ به الإنسان، أما الاستماع فهو الذي يصغي إلى الشيء ويستمع وينصت له، فهذا يكون مشاركا للفاعل في الإثم. فيستفاد من هذا الحديث جواز اللعن على ما دون الكفر، لأن النوح والاستماع له لا يخرج الإنسان من الكفر ولا لا؟ طيب أنا أقول لا يخرجه إلى الكفر ولا من الكفر؟ من خطأ، لا نعم لا يخرج الإنسان إلى الكفر، أن النوح لا يخرج الإنسان إلى الكفر. طيب وإذا كان لا يخرج إلى الكفر مع ذلك جاز لعن النائحة، وهنا سؤال، هل يجوز إذا رأينا نائحة أن نلعنها بعينها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نفعل، لأن هناك فرقا بين اللعن بالوصف وبين لعن الشخص. أما لعن الوصف فجائز، وأما لعن الشخص فقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهى الله وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ربما هذا الذي فعل ما يوجب اللعن الآن يمن الله عليه فيهتدي. طيب لو رأينا رجلا يبور في الطريق أو يتبرز فيه نلعنه؟ بعينه لا، لكن لنا أن نقول وهو يسمع اللهم لعن من تغوط في طريق المسلمين، لنا أن نقول ذلك. وفي هذه الحال حتى هو لا يغضب مثل ما لو قلت له لعنك الله. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، أخذ منه عندي عند البيعة، أخذ علينا هو عند البيعة، أخذ علينا أن لا نوح، أخذ يعني عهدا، فهو فالمفعول به محذوف، يعني أخذ علينا عهدا أن لا ننوح. وذلك عند البيعة حين بايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره، وهذا كان بعد صلح الحديبية. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخره. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايعهن، ومن جملة ما يأخذ البيعة عليهن فيه أن لا ينحن. لماذا خص هذا؟ لأنه كان من عادة النساء، النياحة كانت من عادتهن، فكان يأخذ عليهن حتى في البيعة على الدين يأخذ عليهن أن لا ينحن. رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قوله: الميت يعذب في قبره. الميت مبتدأ وهو عام، وخبره يعذب، والباء في قوله بما للسببية، وما يحتمل أن تكون اسما موصولا أي بالذي نيح عليه به، ويحتمل أن تكون مصدرية أي بالنوح عليه. هذا إعراب الحديث. أما معناه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الميت إذا ناح عليه أهله فإنه يعذب في قبره. والنياحة سبق لنا تعريفها أنها صوت بالبكاء، صوت خاص يشبه نوح الحمام، وهو يشبه التطريب بالبكاء بالنسبة للآدميين. وقال: يعذب بما نيح عليه. يقول المؤلف: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن المغيرة بن شعبة نحوه. وكذلك صح عن عمر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وفي لفظ المسلم من حديث عمر: يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه. والآن هذا الحديث يدلنا على أن النوح كما أنه سبب للعن والطرد بالنسبة للنائح، فهو أيضا سبب لتعذيب الميت به. وهذا الحديث مما أشكل على الصحابة فمن بعدهم، حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنكرت ذلك وقالت: إنكم ما كذبتم ولا كذبتم، ولكن السمع يخطئ. فنسبت عمر وابنه إلى الخطأ في السمع والوهم، واستدلت لإنكارها بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه القاعدة الكلية العامة ثابتة في الكتب السابقة وفي كتابنا القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا متفق عليه في الشرائع، أن الوازرة يعني النفس التي تتحمل الوزر لكونها مكلفة لا تحمل وزر غيرها إلا إذا كانت هي السبب في هذا الوزر، فإنها تعاقب بمثل العامل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فكفاعله، وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا كان ابن آدم الذي قتل كان عليه كفل من كل نفس قتلت بغير حق، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله. إذن نقول: هذا الحديث ظاهره مشكل بالنسبة للآية الكريمة. وعائشة رضي الله عنها قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بيهودية تبكي، فقال: إنها لتبكي، وإن الميت يعني اليهودي لا يعذب في قبره. فاستدلت بالآية وبالحديث. فهي رأت رضي الله عنها أن هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر وحديث المغيرة وحديث عمر مخالف للقرآن، ورأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم روت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في امرأة يهودية كان أهلها يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. حتى جبالكم. ونحن نقول أما توهيمها الرواة فهو في غير محله، لأن الأصل في الثقة إيش؟ عدم الوهم، هذا هو الأصل، ولا سيما مثل عمر وابن عمر وهذا المغيرة بن شعبة وغيرهم قد يكون قد سمعه لكن ما حدث به أحدا. وأما استدلالها بالحديث فنحن نقبله منها على العين والرأس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في هذه اليهودية، لكن لا يمنع أن يكون قال قولا آخر في موضع آخر، فهي روت ما روت وعمر وابنه رويا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه، وحينئذ يكون ردها لهذا الحديث بوجود المانع وهو لا تزر وازرة وزر أخرى غير صحيح، وردها له بوجود حديث آخر أيضا غير صحيح. السبب لأن قصة متعددة، فهي روت قصة أخرى غير التي حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عمر وابنه. وحين يبقى علينا الآن الإشكال لا زال باقيا بالنسبة لظاهر الحديث مع ظاهر الآية ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى آيتان، فما هو الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع، يعني بعد أن نقول إن الحديث ثابت نحتاج الآن إلى الجمع. أما على رأي من أنكر الحديث كعائشة فإنه لا يحتاج إلى الجمع، ما نحاول الجمع لأنها رأت أن الآية مرجحة على هذا الحديث وأن هذا وهم، لكن نحن نرى أن الحديث صحيح، ولكن يبقى النظر في الجمع بينه وبين الآية. اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، فمنهم من قال إن الجمع هو أن الحديث إنما كان في من أوصى بالنوح عليه، هو قال لأهله إذا مت فنوحوا علي، لا تدعوني لا أنوح، لا تهتموا بي، إذا لم تنوحوا علي قال الناس إنهم لم يهتموا به ولم يبالوا بموته ولم يصابوا بفقده، ولكن أوصيكم بأن تنوحوا علي. ومعلوم أن من أوصى بالإثم فهو آثم، فإذا نفذ فإنه يأثم. هذا وجه، وهذا الوجه كما تعلمون عند التأمل عليل جدا، لأن الحكم أنيط بالنوح، والميت بمجرد وصيته بالإثم يكون آثما سواء ناح أم لم ينوح، فلا يمكن أن نلغي الوصف الذي علق به الحكم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونعتبر وصفا جديدا لم يدل عليه الحديث. وقال بعض أهل العلم إن هذا في رجل اعتاد أهله وذووه أن ينوح على أمواتهم وهو يعلم بهم ولا ينهاهم، فيكون كأنه مقر لهم لأنه يعلم بمقتضى العادة أنه إذا مات سوف ينوحون عليه. قالوا ويجب على من كانت هذه عادة أهله وذويه، يجب عليه على من كانت هذه عادة أهله وذويه يجب عليه أن ينهاهم عند موته. ويقول لا لا تنوحوا علي كما تنوحون على أمواتكم، فإن لم يفعل فهو آثم يعذب في قبره. وعلى هذا فيكون هذا الرجل عذب في قبره على ترك إنكار المنكر بعد موته. نعم لا بعد موته، المنكر ما فعل إلا بعد موته، لأنه من الجائز أن لا ينوح عليه، من الجائز أن لا ينوح عليه، لأن هذا أمر عادي والعادي قد يتخلف. فهم يأثمونه لأنه لم يوصي بتركه، وهو من عادتهم أن ينوح على أمواتهم. هذا قولان مع القول الأول، قول عائشة ثلاثة. والقول الرابع يقولون إن الحديث يقول إن الرجل إن الميت ليعذب ليعذب، والعذاب نوعان، عذاب على عقوبة وعذاب بشيء لا يلائم الإنسان فيتعذب به، وليس بعقوبة لكن يتعذب بمعنى أنه يهتم ويحزن وما أشبه ذلك. فأما على الأول أن يكون عذاب بمعنى عقوبة على فعل معصية، فهذا بالنسبة للميت وارد ولا لا؟ غير وارد، لأنه ما فعل ذنبا إنما فعل ذنب غيره. وأما الثاني وهو الاهتمام بالشيء والتألم منه بدون أن يمس بعذاب فهذا يمكن. قالوا ومن هذا النوع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، إن السفر قطعة من العذاب. ومعلوم أن المسافر ما هو بيجلد ولا تقضى يده ولا رجله، وإنما يكون مهتما متشوش البال لا يستريح إلا إذا وصل مقره البلد الذي يريده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أحسن الوجوه عندي، لأنه يحصل به الجمع بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما نهى عليه، أي يعذب بمعنى أنه لا يعاقب عقابة عقوبة ولكن يتألم ويهتم بهذا الأمر. وهذا ليس ببعيد، وحينئذ لا يكون مخالفا للآية. استفيد من قصة عائشة فائدة عظيمة بالنسبة للأحاديث، وهو أن الأحاديث التي تخالف ظاهر القرآن لا ينبغي لنا أن نقبلها حتى نتثبت تثبتا كاملا، لأن هي رضي الله عنها ردت على طول، حكمت بوهم الراوي. نعم، ومعلوم أنه لو جاءنا شيء يخالف القرآن ولم يمكن الجمع بينه وبين القرآن فلا شك أننا إيش نوهم الراوي، لأن خطأ الإنسان لا شك أنه أقرب من خطأ القرآن. القرآن ما فيه خطأ أبدا، لكن قد تكون خطأ في الأفهام بحيث لا نستطيع الجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي جاءت فيها السنة، أو يكون الوهم من الراوي، والوهم من الراوي أمر محتمل ولا أحد يستمن الوهم. لكن إذا رأيتم شيئا يخالف من الأحاديث يخالف القرآن في ظاهره، أو يخالف الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من أهل العلم، فلا تتسرعوا في الحكم عليه بالتصحيح ولو كان ظاهر سنده الصحة، حتى تتأكدوا، لأنه لابد إذا كان يخالفها ولا يمكن الجمع لابد فيه من علة. يستفاد من هذا الحديث أنه يجب الكف عن النياحة من وجهين. الوجه الأول ما سبق من كون النائح قد عرض نفسه لإيش؟ لرعاية الله عز وجل. الثاني أن النياحة سبب لتألم الميت وتعذبه في قبره، عرفتم؟ فإذا كان كذلك فإن نوحك يكون جناية على هذا الميت، فعليك أن تتقي الله في نفسك وفي ميتك. ويستفاد منه أن الميت يحس بما يصنعه أهله، يحس بما يصنعه، لأنه لولا أنه يحس بهذا النوح ما تعذب به في قبره. وقد روي أحاديث لكنها فيها نظر أن الأعمال تعرض على أقارب الميت ولا سيما أبواه، فإن كانت خيرا استبشروا بها، والله أعلم بصحة هذا. لكننا نحن لا في مثل هذه الأمور الغيبية لا نتجاوز ما ورد به النص. كل الأمور الغيبية ما فيها قياس، ولهذا لا نتجاوز ما ورد به النص. فالميت تقدم لنا أنه يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، وهذا الحديث يدل على أنه يسمع نوحهم. ورد أيضا في حديث صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم أن الإنسان إذا سلم على صاحب القبر وهو يعرفه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. ولكننا نتوقف، ما نحكم بحكم عام من أجل هذه النصوص الفردية، لأن هذه أمور غيبية، فالواجب علينا أن نقتصر فيها على ما جاءت به النصوص. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الميت يتأذى بكل منكر عنده سواء كان قولا أو فعلا، لكن هذه القاعدة التي ذكروها تحتاج إلى ما يسندها من الدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأسباب. ها؟ منها بمانه عليه الباء للسببية، وقد تقدم لنا ذلك، وأن الذي خالف في هذا من الأشاعرة. نعم، ينكرون الأسباب ويقولون إن الأسباب لا تأثير لها، وإنما هي علامات مجردة فقط، والمؤثر هو الله. فإذا رميت زجاجة بحجر وانكسرت، يقولون إن الزجاجة لم تنكسر بالحجر، لكن وقوع الحجر عليها أمارة فقط يحصل بها الانكسار. فالكسر حصل عند الحجر لا بالحجر. دخلت ورقة في النار وهي تلتهب واحترقت الورقة، قالوا النار ما أحرقتها. ليش؟ قال النار ما تحرق، لأنك لو أثبتت أن النار تحرق أثبتت خالقا مع الله. هنا وش اللي جعلها الورقة البيضاء نعم الثخينة المتماسكة، وش اللي جعلها سوداء متداعية؟ إذا قلت النار قال هذا أعوذ بالله هذا شرك. كيف؟ قال نعم، ما تقدر أنها تغير. عرفتم يا جماعة؟ هذا وجه قولهم. إذن بماذا، ليش تغيرت القرطاسة مثلا إلى هذا الوصف؟ قالوا حصل الاحتراق عند النار لا بالنار، لا بالنار. نعم. طيب، أنا ركبت لمبة في مكانها وولعت، نعم، هي لما أمسكت بمكانها هل أنا اللي جعلتها تمسك؟ لا، لكن حصل الإمساك عند فعلي لا بفعلي. أنا الآن عقب ما خرجت من المسجد طرفت الباب، تطرف الباب بيدي، قالوا مهم أنت اللي طرفته. وش اللي طرفه؟ إيه، عند فعلك حصل التطرف. المهم أن هذا القول في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه أضحوكة، وأن الفطر لا تقبله إطلاقا. فالصواب أنه يحصل الشيء بسببه، لكن من الذي جعل هذا السبب فاعلا؟ الله عز وجل. وحينئذ يعود الفعل كله إلى الله، فإن خالق السبب خالق للمسبب لا شك فيها. وعليه فنقول في هذا الحديث إثبات الأسباب والعلل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص بكثرة، سواء كانت الأحكام كونية أو كانت أحكام قدرية، فإنه لا بد فيها من علل، لا بد لها من علل وحكم، لكنها بعضها بل أكثرها مجهول لنا. ثم قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. اللهم صل وسلم عليه. أي البنات؟ هي أم كلثوم، دفنت وحضر النبي عليه الصلاة والسلام دفنها، وكانت زوجة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأختها الأخرى رقية زوجة له أيضا، ولهذا يسمى ذا النورين. فإذا احتجت الرافضة بأن عليا زوج بنت الرسول، نقول لهم: وعثمان زوج ابنتيه، زوج ابنتيه. نعم، ولو كان هذا يقتضي التفاضل الفضل لكان عثمان أفضل من علي. لو كان مجرد تزوج الإنسان ببنت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الفضل، لكان عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، لأنه تزوج ابنتين، ولكان العاص ابن أبي الربيع مساويا لمن؟ لعلي بن أبي طالب. ولكن الفضائل لها أسباب أخرى. وقد مر علينا أن الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي، وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. طيب، يقول: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. تدفن موضعها من الأعراب حال، جملة حالية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، أيضا هذه الجملة حالية. وعيناه تدمعان حال أيضا، جملة حالية، وتدمعان جملة خبر مبتدأ. ففي هذا الحديث دليل على جواز البكاء على الميت، سواء كان ذلك عند موته أو بعد دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن. والبكاء غير النياحة، لأن البكاء شيء تمليه الطبيعة والجبلة، وليس فيه صوت يترنم به الإنسان وينوح به كما تنوح الحمام، فهو أمر لا بد منه عند كثير من الناس. ودمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، فقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، صلى الله عليه وسلم. فمجرد البكاء ليس فيه عقوبة. وأتى المؤلف بهذا الحديث لفائدة عظيمة، وهي أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، لا يعذب ببكاء أهله. فإذا جاءتنا أحاديث كما هي في بعض ألفاظ مسلم يعذب ببكاء أهله، فلتحمل هذه الأحاديث على أن المراد النياحة. أما مجرد البكاء الذي تمليه الطبيعة وتقتضيه، فإن هذا ليس فيه إثم، وليس فيه أيضا عذاب على الميت. ولهذا في بعض ألفاظ حديث عمر إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله، انتبه لقوله ببعض بكاء أهله في مسلم، بعض البكاء ما هو؟ أي النياحة. أما البكاء بدون نياحة فليس فيه تعذيب. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز البكاء على الميت بعد الدفن كما يجوز قبله، ويستفاد منه رقة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعيناه تدمعان، ويستفاد منه جواز الجلوس عند القبر، نعم لقوله جالس عند القبر، ويستفاد منه أنه لا تشرع الموعظة في هذه الحال عند الدفن، لأنه لو كانت مشروعة لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم عند كل دفن يشهده. فإن قلت أليس في حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فجعل ينكت بالأرض بعود معه، وجعل يحدثهم أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة حصل له كيت وكيت، والحديث طويل. فهذه موعظة ولا موعظة؟ فالجواب على ذلك أن هذه الموعظة حصلت لسبب، لأنهم انتهوا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما بعد انتهوا من لحده وحفره، فجلس وجلس الناس حوله، فكان من المناسب أن يحدثهم، وهو حديث كحديث المساجد، وليس قيام وليس قياما يقوم فيه الإنسان ويعظ الناس ويذكرهم. ولا يقال إن هذه الساعة ساعة يناسب فيها الوعظ، لأن القلوب رقيقة والناس يشاهدون المقابر ويشاهدون هذا الميت يدفن، فقلوبهم متهيئة للنصيحة. لو قال قائل هكذا لقلنا لا شك أن هذا الأمر كما قلت، ولكن هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الحالة التي اقتضاها السبب؟ الجواب لا. وهل الرسول يعلم أن النفوس في مثل هذه الحال رقيقة ومتهيئة لقبول النصيحة؟ يعلم، يعلم، وما ذلك ما فعل. وعندي والله أعلم أن الحكمة من هذا لئلا يتخذ هذا الموقف مكانا للوعظ والخطب، فإنه يتخذ لذلك ربما يأتينا أناس أهل فصاحة وبيان وانطلاق، ثم قد يخطبه نص ساعة ثلثين ساعة، نعم، ثم ينسى الناس الميت، أو ربما يدفن ويشتغلون بهذه المواعظ. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الناس جلوسا لانتظار الدفن فهذا لا بأس أن يحدث من حوله بما يرى أنه مناسب، وأما أنه يقوم الرجل فيخطب فإن هذا يعتبر من البدع. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله في كل جنازة خرج فيها. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن ينزل في القبر من ليس قريبا من الميت، لأن أقرب الناس إلى البنت من أبوها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ذلك لم ينزل في قبرها، بل أمر أبا طلحة أن ينزل، لأنه سألهم قال أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، فقال انزل في القبر، فنزل في قبرها، مع أن أبا طلحة ليس من محارمها وهي امرأة. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يدع دفن المرأة ويتولاها غيره، ممن ليس محرما لها. وهذا إذا خيف منه الفساد فإنه يمنع منه، يعني بمعنى أننا لا ننزل رجلا ليس بثقة يتولى نفس المرأة نعم وحملها وإضجاعها في القبر إلا إذا كان إنسانا ثقة. قال عن جابر رضي الله عنه نعم نعم نعم لا أبدا، لأن الوزر وزر العقوبة، وزر العقوبة الأخوية. ولهذا فيه قول نسيته قول خامس جمع يقول إن هذا حالة القبر تلحق بحالة الدنيا، وحمل الآية على أنها لا تزل في الآخرة. لا تزل وزارة أخرى في الآخرة، وأن القبر ملحق بحالة الدنيا، لكن فيه نظر أيضا. نعم إلا إذا كان سببا له. نعم نعم لأن هؤلاء الذين فعلوا الظلم كان هؤلاء الذين ليسوا بظالمين عندهم. ولهذا قال اتقوا هذه الفتنة، وتقوى هذه الفتنة بأن نزيلها ما استطعنا هنا. ثم إن العقوبات العامة هذه مثل الخصف والطوفان وما أشبه ذلك هذه عامة من خاصة. نعم هل نجعله يعلم بما يسمع أهله مطلقا هكذا؟ لا لا لا لا لا، كما قلت لك كل الأمور الغيبية سواء في أحوال الموتى أو غيرها يقتصر فيها على ما جاء به النص فقط. ما نقول يسمع ما نقول ما ن... ها؟ إلا النوح. قال قول الرسول الذي قال نعم نعم أقل ما قيل في معناه أنه لم يقارف، يعني لم يجامع أهله، لم يجامع أهله. الحكمة والله أعلم. قال بعضهم إن هذا من باب التعريض بعثمان رضي الله عنه، لأن له زوجة أخرى وقد كان عندها في تلك الليلة، ولكن هذا بعيد، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يشرع مثل هذا الحكم من أجل التعريض بشخص معين. وقيل إنه إذا كان بعيد العهد بالجماع فإنه لا يكون تذكره له عن قرب، والله أعلم. وبعضهم قال لم يقارف يعني لم يعمل ذنبا، ولكن هذا بعيد، إذن الرسول ما يمكن يحيل هذا الأمر ويجعله عاما بين الناس، كأن الذي يقول أنا ما عملت يعني يزكي نفسه. ومن المعلوم أنه إذا سلم أحد من ذنب فالرسول عليه الصلاة والسلام أسلم الناس. نعم ها؟ نعم نعم هي تريد أن تقول إن هؤلاء وهموا، وإن الرسول قال هذا في اليهودية، يعني ما قاله قولا عاما، هذا الذي تريده. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. معلوم لدينا جميعا أن لا هنا ناهية، وأن الفعل بعدها مجزوم بماذا؟ بحذف النون، حذف النون. وأن قوله بالليل ألب هنا للظرفية، البول الظرفية، فما هي في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل، فالباء هنا للظرفية. وقول إلا أن تضطروا هذه استثناء من أعم الأحوال، يعني في أي حال من الأحوال لا تدفن إلا أن تضطروا. يسمون هذا استثناء من أعم الأحوال، لأن الاضطرار هنا حالة وليست إنسانا أو شخصا حتى نقول إنها من الجنس. وقالوا تضطر أن يلجئكم شيء إلى الدفن في الليل ويجعلكم تلجؤون إليه. وقول موتاكم هذه النسبة لأدنى ملابسة، حتى لو كان من غير أقاربك ولكنه من المسلمين فإنه داخل في هذه الإضافة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجة، قال المؤلف أخرجه ابن ماجة وأصله في مسلم. والذي في مسلم أن رجلا توفي في الليل فكفنوه في غير طائل ثم دفنوه، فجاء النهي عنه في قوله قال لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه. واعلم أن قوله حتى يصلى عليه ليس معناه أنه في النهار يدفن بلا صلاة، لكن حتى يصلى عليه تحسن صلاته، تحسن الصلاة عليه. ففي هذا الحديث ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدفن بالليل، ولكن هذا النهي معلل بعلتين. وليت أن المؤلف ذكر أو ساق، لو ساق المؤلف حديث مسلم لكان أولى، ولكنه معلل بعلتين، النهي معلل بعلتين. العلة الأولى أن لا يحسن كفنه بحيث يكفنوه بما تيسر من غير أن يطلبوا الأفضل والأحسن، والثانية عدم الصلاة عليه. وليس المراد العدم بالكلية، لأن هذا بعيد من الصحابة أن يدفنوه بلا صلاة، ولكن الكثرة أو الصلاة بتأن وتؤدة، لأنه قد يكون في الليل يصلون عليه صلاة سريعة لا يأتون فيها بالأكمل. وليس نهي، وليس المراد نعم حتى يصلى عليه معناه أنه انتفت الصلاة بالكلية أبدا، هذا لا يمكن. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت ومراعاة كثرة المصلين عليه ومراعاة إحسان الصلاة على الميت بأن يتابع على الوجه الأكمل. ويستفاد من النهي عن الدفن في الليل إلا عند الضرورة، لقوله إلا أن تضطروا، ولكن هذا النهي كما قلت منصب على ما إذا كان هناك تقصير في تكفينه أو الصلاة عليه، وكذلك لو كان هناك تقصير في تغسيله بحيث لم يجدوا إلا ماء قليلا لا يحصل به الإنقاء فإننا نقول انتظروا إلى الصباح. أما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التعجيل فقد ثبت أن الأموات يدفنون في الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مر علينا فيما سبق قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنوها في الليل ولم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصحابة رضي الله عنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فإنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وكذلك دفن أبو بكر ليلا. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النهي متى؟ إذا كان هناك تقصير فيما يجب للميت إما بالتعصيل أو التكفين أو الصلاة، فإن لم يكن تقصير فلا حرج. طيب، وكذلك أيضا لو كان هناك خوف على الميت من أن يتشقق لو بقي إلى الصباح فإنه يدفن بسرعة، وكذلك لو كان عليه خوف من لو دفن في النهار فإنه يدفن في الليل، كما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنهم دفنوه ليلا خفية خوفا من من الخوارج الذين قتلوها أن ينبشوه ويمثلوا به. طيب، فإن قلت ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا في الليل في حالة الإخلال، فنقول نعم هذا ظاهره، لكن هذا الظاهر مقيد. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه 3 ساعات ينهى عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى. فمثلا لو وصلنا بجنازة إلى المقبرة ووجدنا أن القبر لم يحفر وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر القبر، فإنه لا يجوز أن ندفن الميت حتى ترتفع قيد رمح، وذلك نحو 1/4 ساعة من طلوعها. وكذلك لو أتينا به في الضحى، لو أتينا به في الضحى عند الزوال، فإنه إذا بقي على الزوال نحو 5 دقائق فإننا لا ندفنه. وكذلك إذا ذهبنا به في العصر وتضيفت الشمس الغروب لم يبقى عليها إلا مقدار رمح، فإننا لا ندفنه حتى تغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قوله عن عبد الله بن جعفر، من جعفر هذا؟ وجعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى مؤتة مع جماعة من الصحابة وقال لهم أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقادهم زيد رضي الله عنه فقتل، ثم أخذ الراية من جعفر بن أبي طالب، ثم قطعت يداه حتى سقطت منه الراية، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنة. ثم نزل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقتل أيضا، فأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي قتلوا فيه، فكان يتحدث عنهم وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام، فيقول أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة. ولما جاء نعيه وأخبر الناس بموته، فإن العادة أن أهل الميت يحزنون وتنشل أيديهم عن الحركة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فأمر اصنعوا أمر، وقالوا لآل جعفر أي أهل بيته، وقوله فقد أتاهم هذا تعليل للأمر وهو اصنعوا لآل جعفر طعاما، والخطاب في قوله اصنعوا لأهل بيته، يخاطب أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور وانتباهه لها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ينزل كل شيء منزلته، وهذا من حكمته التي أعطاه الله إياها ومن رحمته التي وهبه الله إياها. ومنها أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي يموت فيه، لأنه يقول لما جاء نعيه، وقد سبق لنا أنه أن نعيهم كان في اليوم الذي ماتوا فيه. ومنها أيضا أن هذا الطعام يسن صنعه لأهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء يشغلهم، أما إذا علمنا أنهم لا يهتمون بذلك، مثل أن يكونوا في فندق أو في شيء يجهز لهم الطعام، يعني ليس هم الذين يصنعونه، فإن ظاهر التعليل أنه لا يسن. ومن فوائد الحديث أيضا أن فيه تطبيقا للأصل الأصيل، وهو تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض، فإن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهؤلاء الذين انشغلوا بما أتاهم أو بما حل بهم من المصيبة كان ينبغي أن نعينهم على مصالحهم لصنع الطعام. طيب، وهل نأمرهم بأن يجتمع الناس إليهم؟ نعم، لا. ولهذا قال العلماء إنه يكره الاجتماع للتعزية وانتظار المعزين، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم، تجدهم يجتمعون في البيوت استقبالا لمن يأتون للتعزية، وهذا لا أصل له. وأقبح منه أن بعض الناس يصنع ما يشبه وليمة العرس من قهوة وشاهي، ويجمع ناس كثيرين، وأحيانا يظهرونها في السوق في الأسواق، وربما يأتون بشخص يقرأ القرآن لكن بأجرة، ما يقرأ تطوعا أو تبرعا ولكن بأجرة، وكل هذا من البدع التي ينهى عنها، لأن لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا زمن أتباعهم بإحسان. طيب، وهذا الذي يقرأ هل ينتفع الميت بقراءته؟ ها؟ لا، الظاهر ما في خلاف هذا، لأن هذا يقرأ للدنيا، لو ينقص مما جعل له شيء قليل ما قرأ، يمكن لو يبقى قرش أسقط آية من ما أن يقرأه. نعم، فإذا هو إنما يقرأ لماذا؟ للدنيا. وإذا كان لا يقرأ إلا للدنيا فإنه لا أجر له، لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن تكون خالصة لله عز وجل، أما أن تكون للدنيا فلا أجر له، وحينئذ يكون فيها ضياع وقت وإتعاب بدن وضياع مال وإثم على هذا القارئ. ولهذا أنا أنصح الإخوان اللي في بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا على إزالتها، ولكن بالحكمة، لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعب على الإنسان أن يقوم أمامهم مواجها لهم ويقول هذا خطأ، هذا منكر، هذا محرم. يمكن لو يفعل هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلا، ولكن ممكن أن يتكلم مع واحد من المسؤولين عن هذه القضية. نعم، إذا مات مثل ميت الشخص تذهب إليه قبل أن يصنع، تقول لا تفعل مثل ما يفعل الناس الآن، وتبين له الحق. والغالب أن الحق إذا بين بلطف مع إخلاص النية لله عز وجل، الغالب أنه يقبل. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبا من أهل الميت، أو نقول إن هذه وقعت اتفاقا وأن العبرة بعموم العلة؟ هذا هو الظاهر. الظاهر أنه حتى الأصحاب إذا كان هناك أصحاب لأهل الميت ورأوا أنهم يصنعون لهم الطعام ويبعثون به إليهم فإن هذا مشروع. ثم قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ها؟ لا عندي بدنو. طيب قوله ها؟ لاحقون، لا عندي بدون توكيد لاحقون. طيب ننظر، كان يعلمهم، المعروف أن كان إذا كان خبرها مضارعا فهي تفيد الاستمرار غالبا، وقوله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، كلمة إذا خرجوا ليست متعلقة بيعلمهم ولكنها متعلقة بيقولوا، كان يعلمهم أن يقولوا إذا خرجوا. نعم، ويحتمل أنها متعلقة بيعلمهم ويكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم حين يخرجون معه إلى المقبرة، لكن الاحتمال الأول أقرب. السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم جملة خبرية، والسلام بمعنى السلامة من كل الآفات، ويدخل فيها السلامة من عذاب القبر. وقوله أهل الديار، أهل منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف، أي يا أهل الديار. والديار، الديار هي محل الإقامة، ديار محل الإقامة، فديار الناس في الحياة الدنيا هي القصور، وديار أهل المقابر القبور، ولهذا قال أهل الديار. طيب وقوله من المؤمنين والمسلمين، هذه من بيانية، بيان لأهل الديار، وعطف المسلمين على المؤمنين يفيد التغاير لأن هذا هو الأصل. والفرق بينهم أن المؤمن أكمل حالا من المسلم، لأن المؤمن استسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا، والمسلم استسلم ظاهرا وقد يكون عنده تقصير في الباطن. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما دخل إلى الآن، لكنه حري بالدخول، لأن لما تفيد قرب الوقوع، تفيد النفي مع قرب الوقوع. وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله، إن للتوكيد وخبرها لاحقون، وجملة إن شاء الله جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. وقول نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، عافيتنا نحن أول ما يتبادر إلى الأذهان عند أكثر الناس أنها عافية البدن من الأسقام، ولكنها في الواقع عافية البدن من الأسقام وكذلك القلب، عافية من الأمراض، لأن مرض القلب يجب على الإنسان أن يسأل الله السلامة منه، فهو أشد من مرض البدن. العافية لهم بالنسبة لعافية القلوب للموتى غير واردة هنا. لماذا؟ لأنهم ماتوا فليس لهم عمل، لكن عافية الأبدان والأرواح واردة. من أي شيء يعافون؟ من العذاب، يعافون من العذاب. نرجع الآن إلى هذا الحديث، إلى الحديث، فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا هكذا يدل على اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وأنه ينبغي للمسلم أن نعم أولا اهتمام الرسول بهذا الدعاء، وثانيا أنه ينبغي المسلم أن يدعو به إذا خرج إلى المقبرة. ولكن هل هو إذا خرج بمجرد خروج من بيته أو حتى يصل؟ لا شك أن المراد حتى يصل إلى المقبرة. ومنها قوله السلام عليكم أهل الديار، أنا عندي بالشرح السلام على أهل الديار، هكذا عندكم الأصل، هي الأصل. وهناك فرق بين اللفظين، لأن إذا كان عليكم فهو خطاب لأهل القبور، وهذا الخطاب هل يستفاد منه أن أهل القبور يسمعون ذلك؟ لأن خطاب من لا يسمع لغو من القول، أو نستحتاج إلى ثبوت، لكن الحديث اللي بعده واضح أنه يخاطبه. وأما على رواية الثانية السلام على أهل الديار فليس فيه إشكال. طيب إذن إذا صح اللفظ بالخطاب، وينبغي أن نرجع إلى أصل مسلم، إذا صح اللفظ بالخطاب فإنه يحمل على أحد وجهين، إما أن الأموات يسمعون ليصح الخطاب، وإما أنه نزل استحضاره إياهم كأنما يشاهدهم، نزله منزلة من يخاطب وإن كانوا لا يسمعون، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الآن عندما تقول السلام عليك أيها النبي، هل الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم؟ لا، ما هو حاضر لا شك، لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي بلاد أخرى، فهم لا يخاطبونه مخاطبة الحاضر، ولكن يقول شيخ الإسلام إن هذا من باب قوة استحضار القلب لهذا المدعو له كأنه أمامك تخاطبه. فإذا كان الاحتمال هنا واردا على الاحتمال الأول، فإنه لا يمكن أن نجزم بأن أهل المقابر يسمعون سلام الناس إذا سلموا عليه، لا نجزم ما دام الاحتمال واردا، لأن المعروف أنه إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه ما يتعين أن يكون دالا على ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن المقابر ديار، أولاً لقوله أهل الديار، ولكنها ديار قوم لا يتزاورون لأنهم أموات، وهي دار كل حي، فإن مآل كل إنسان حي إلى هذه الدار. ومع هذا فهذه الدار ليست دار قرار، حتى القبور ما هي دار قرار، وإنما هي زيارة. ولهذا سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم. شوف سبحان الله، أعرابي، ليش ما الزائر بمقيم؟ عادة الزائر مو بيقيم، ما هو سكن له، معناه أن هناك شيء آخر وراء هذه المقابر، وهو كذلك. وقوله من ويستفاد من الحديث الفرق بين الإيمان والإسلام، وهذا موضع اختلف الناس فيه، فمنهم من قال إن الإسلام هو الإيمان، ومنهم من فرق بينهما. وسبب هذا الاختلاف ظواهر بعض النصوص، فإن بعض النصوص يفهم منها أن الإسلام والإيمان شيء واحد، مثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فلما قال أخرج من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين، دل هذا على أن الإيمان والإسلام واحد. وقال بعض أهل العلم وهو الحق إن الإيمان غير الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أخبرني عن الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام. وهذا هو الحق، لكن إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يدخل فيه الإيمان. وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منهم لا وقف فيه وعمل الصالحات تأتي الإسلام استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، نعم ما في ذكر الإسلام، يدخل فيها المسلمون ولا لا؟ يدخل فيها. أما إذا قلنا فإن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، والجواب عن الآية الكريمة في لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أن الله لم يقل فما وجدنا فيها غير المسلمين، قال غير بيت من المسلمين، وهذا صحيح، فإن بيت لوط بيت إسلام، لأن امرأة لوط لم تكن تعلن الكفر كما قال تعالى فخانتهما، هي تظهر أنها مسلمة، فالبيت بيت إسلام. لكن الذي نجا من؟ المؤمن من هذا البيت، من بيت الإسلام. ويستفاد من الآية فائدة عظيمة جدا، وهي أن ما غلب عليه حكم الإسلام فهي دار الإسلام، وإن كان فيها كفار، ما دام غلب عليها حكم الإسلام وظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، وإن كان فيها كفار ولو كثروا، ما دام الغلبة والظهور للمسلمين. وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يستفاد منها أن الحي سيموت. كل ما استفاد استفاد الناحية وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نعم، ولكن ما الغرض لهذه الجملة؟ غرض، وهي تذكير نفس تذكير الإنسان نفسه بمآله وأنه سيلحق بهؤلاء الأموات. وفيه إشكال بالتعليق بالمشيئة إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. مؤمنين والمسلمين، نعم، ذكرنا أنه قال من المؤمنين والمسلمين، لأن الأموات في الواقع منهم مؤمن ومنهم مسلم، فكامل الإيمان كامل الإيمان مؤمن المحافظ على ما أمر الله والمبتعد عما نهى الله، ومن كان دون ذلك فهو مسلم. ولا شك أن في المقابر من هو مؤمن ومن هو مسلم، ولهذا قال من المؤمنين والمسلمين. قال وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، وإنا الضمير يعود على نفس القائل أو عليه وعلى الأحياء الذين معه إن كان معه أحياء أو من على الأرض الآن. المهم أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه أو ضمير من معه غيره صالح لهذا وهذا. وقوله إن شاء الله بكم لاحقون، هذا التعليق على جملة خبرية، لأن إنا لاحقون جملة خبرية ما في أشكال، وهي جملة أيضا معلومة متيقنة ولا غير متيقنة؟ متيقنة، كل سيموت، فلماذا جاء التعليق إن شاء الله؟ اختلف العلماء في الجواب عن هذا، فقيل إنه لمجرد الامتثال لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا القول فيه نظر، لأن قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل إنما هو بالنسبة لما تفعله أنت، أما الموت فليس من فعلك وهو متحقق، لكن ما تفعله وهو مستقبل لا تقول إني فاعل وتجزم أنك ستفعله، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. قل إن شاء الله. وقيل إنها قيلت للتبرك، مجرد تبرك وتفويض. نعم. وهذا أيضا فيه نظر، لأن مجرد التبرك بمثل هذا التعبير لا وجه له. وقيل إنها ذكرت نعم ذكر التعليق بناء على الحال أو المكان. كيف الحال والمكان؟ الحال يعني أنتم متتم على الإيمان والإسلام، فأقول إن شاء الله باعتبار أنني أموت على ما متتم عليه، لا تعليقا للموت لأن الموت سيكون، لكن وإنا بكم لاحقون وش عليه؟ على الإيمان والإسلام، لا على مفارقة الدنيا لأن ما تحتاج إلى تعليق المشيئة. أو في المكان، لكن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الغرقد، أما غيرهم فإنه ليس له خصيصة، الدفن في غير البقيع ليس له خصيصة، أما في البقيع فله خاصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا الدعاء قد يكون شاملا لكل من يدفن فيه، وقد يكون خاصا بمن كانوا فيه ذلك الوقت الذي دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون هنا إن شاء الله عائدا إلى المكان، أما عوده إلى الحال فهو صالح لكل بلد. وقيل إن التعليق هنا للتعليل، إن التعليق للتعليل، المعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم، أي أن موتنا يكون بمشيئة الله، ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل. قالوا والتعليق هنا يراد به التحقيق مقرونا بماذا؟ بمشيئة الله. يراد به التحقيق مقرونا بمشيئة الله، فيكون ذكر التعليق من باب التعليق، كأنه قال: وإنا بمشيئة الله بكم لاحقون. قالوا: ومثل ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. فإن هذا لا يتصور فيه إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل. طيب، ثم قال: نسأل الله لنا ولكم العافية. الأقرب الأخير، أقربها الأخير، نعم، لأنه ما فيه التكلف، واضح جدا أن المراد به التعليل، فيكون هذا من باب تحقيق أن كل شيء بمشيئة الله. يقول: وإنا إن شاء الله بكم نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال هنا سؤال استفهام ولا سؤال استجداء؟ استجداء، لأن السؤال إذا كان سؤال استفهام واستخبار فإنه يعدى بعن، فتقول: سألت زيدا عن كذا. وإذا كان السؤال سؤال استجداء فإنه يتعدى بنفسه، فيقال: سألت زيدا كذا. وهنا من هذا الباب الذي في الحديث، من هذا الباب، المفعول الأول الله، والمفعول الثاني العافية. العافية للإنسان في الدنيا تكون من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، والعافية للأموات تكون من أمراض الأبدان. أي من العذاب الذي سببه مرض القلب، من العذاب الذي سببه مرض القلب. أمراض القلوب، أمراض الأبدان يعرفها الأطباء الذين تعلموا هذه المهنة، الطب الجسمي البدني، وأمراض القلوب يعرفها أهل العلم، وهي تدور على شيئين: شبهة وشهوة، شبهة وشهوة. ففي قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة، مرض الشهوة. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا شبهة. فالأمراض القلبية كلها لو تأملتها لوجدتها تدور على هذين المرضين: شبهة دواؤها العلم، وشهوة وش دواؤها؟ دواؤها العمل على رحمك الله على صراط الله المستقيم، أن لا يتبع الإنسان نفسه وهواها، بل ينظر إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى فيقوم به، ولو عصى نفسه ولو أهان نفسه ولو أذلها، لأن إهانة الإنسان نفسه لله عز، ورق الإنسان لربه حرية. نعم. إذن نقول العافية بالنسبة للأموات هي العافية من آثار الذنوب التي هي أمراض القلوب، وأما بالنسبة لنا فمن إيش؟ أمراض الأبدان وأمراض القلوب. فإن قلت ولنا أيضا، يمكن يكون لنا عذاب على أعمالنا، قلنا العذاب على أعمالنا في الدنيا لا يتجاوز هذين الأمرين، لأن الإنسان قد يعاقب على الذنب بفساد قلبه والعياذ بالله، سواء بشهوة أو شهوة أو شبهة، وقد يعاقب على الذنب بالأمراض بالآفات المادية، النقص في الأموال والأنفس والثمرات. نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أين يؤخذ؟ من قول يعلمهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ويستفاد منه أيضا مشروعية الدعاء لأهل القبور بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء أحسنه وأجمعه وأنفعه ما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا، إذا دعوت أنت بغيره مما أباح الله فلا حرج. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة أهل المقابر لقوله: السلام عليكم، السلام عليكم. فإن قلت هذا يشكل، كيف تخاطب أقواما قد ماتوا ورموا؟ فما الجواب؟ الجواب أن علينا أن نفعل، وليس علينا أن نقول لمن. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ومن الجائز أن الله تعالى يسمعهم هذا السلام، ومن الجائز أن يكون الخطاب ليس للإسماع ولكنه لقوة استحضار الإنسان لهؤلاء الأموات، كأنهم بين يديه يسلم عليهم. ونظير ذلك قولنا: السلام عليك أيها النبي. وخطاب من لا يعقل الخطاب ممكن وقد جرى عليه الناس. فهذا عمر يقول للحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني الحجر الأسود، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. على أني لا أريد أن أقيس مسألة أهل القبور بالحجر، لأن الحجر عندنا واضح أنه جماد وأنه لن يرد إلا على سبيل أن يكون آية أو كرامة، لكن أهل القبور أمرهم غيبي، فقد يكونون يسمعون هذا الدعاء. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإيمان والإسلام متباينان لقوله من المؤمنين والمسلمين. ووجه ذلك أن الأصل في العطف التغاير، قد يكون تغاير بالذوات أو تغاير بالصفات، إلا ما قام الدليل عليه أنه ليس متغايرا فيعمل به، مفهوم؟ طيب، وقد مر علينا مرات كثيرة أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، وضربنا لذلك أمثلة. ومن فوائد الحديث أن القبور ديار أهل القبور لقوله أهل الديار، وهو كذلك فإنها ديارهم، لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون. طيب، يقول: ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل شيء بمشيئة الله، فإن كان أمرا محتمل الوقوع فهو من باب التفويض